فليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخل منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيلا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا تعتابوا إلا Oh. واتقوا الله ويعلمكم الله والله لكل شيء والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته Oh, الله بما تعملون عليم والله بما تعملون عليم وإن تبدوا أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء الرسول بما أنزل

واعفو عنا واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم وتأكلون التراث أكلاً لذاً جاءتك والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى يقول يا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ Thank you. What is that? you Oh,